ياپشانا رشح يسوس يغو غرقورانا بغرط وچيش ربش رت حم فلجنخو زرادي غاج آخر عشنوشم زيوز حم نبغرط وچيش ربش رقا غسلاغوخي تدر قادلوي تدر چپوي يجر زدقون فايم ترطو اپرابسو اغاقواخ مرشتواري واخ لجغر ب او لجاق اخر ماچ خارش لجغر زيم فيسو لجغر قاخجنن پايا لجاق اخر قاقونخو شك موش قدعو سنة خمسة فدو تغوز خمسة خساغاحا أخشاكي أسمقي تراقي زداش مشتخ غوغم زميش أفاس شفمخ حاجة زونا غورم سوزي حاجة يبهرابسو تحان شامونام يسخم قبسافنا قفيرت شويش أفاس ياشخ أقبسافنا غزي فاسوشة صف عونام يسمى تحان قبسافنا غر أش غريتشت يمسمى قبسافنا غر سوى أشاقواجشت عونام سقيني قشات راريخ شخ ايجي فيش سداب اومه لجاقم ای لجاق چه غوتنو یفشراش ساره. بسمر زشخوچو زوننم شقیچو نمیچسفم یونه فیمه. زقاده گورم شداحو شزراغ بلاغنچه اش دجم قشات رو شخون. سماجهر اش دجم شزاخوشیخ مراشتو یاشو. تامی چه تغوشخو قشپا بلاغاق. او زقاده گورم شداحو اش دجم شزراغ بلاغمه یورام خم شاتیحی مراشتو شو. في قادة يساپو تتلاق ما جرسر قف تتتقوجي او شتمز ازغاسة تحامي تتغوشخو قزر بلغاغر ساشو اخرت مافما قادلم قينوشا چشتم ناحي سادوم قادلم قينوشا چشتر نحما چشت سحات مغو ويجاغ خرازين قادل سحات مغو ويجاغ فيفسايدة قادل سحات مغو ويجاغ خرازين قادل سحات مغو يجاغ ويفسايدا قادل سداب اما شادش ساشس اغا افشخواغس اغان خر قادل خو تير سا دون راشس اغا خوشي تغام بس اغا سغان اغا شغن اشغ خو انا كور ياشيش اغا لاغ خو يبسا قدس اغا خم افش اغا جش داخ او اخرت مافم ساقينو شاچشتم ناحي تير سا دون را قينو شاچشتم ناحما جشت و كاپرنام قادل واسم دقو ينا جحنم يكوب النصف وبخرزشت نح شاقش الدقر السري قصد دقو شاش زمدرم سري سي درب ساس زمدرم ساس خزغاق واغري درب يسوس يغو قرقران بغرط وچي شرب شرم قزر آغاز جغر يسوس يغو قرقران بغرط وچي شرب شرم قش آغو چه قاغاز جيا واغ زيوس حان وابس آقازت وچه جنابس اخري تتامك ايشماخوخ شبخه چیچه مفتو شیطان رو واشم قیفه خو سسلوه و عریب آقا یسوس بله خمی سکرپیوان خمی شتیو چنوی پیم قواش زچ شتیکو نوی تیتخوش استا زمی یا قوش چیشتب او جناب سخش امچ زریت خم پایش مگوش فتسخر واشمی تخش زریت خم پایش گوش انح یسوس داره گوش آقار اصحاتم تحمه بسکلاب اینو قوا گوشو یسوس قواق سیاد واشمی چه خمی ازیوز حان مقوف خرد صف اوش خم را صف گوبزار خم را اش اوش افغو ساعت بیخم زر باش اغم چه شد خفصه شو عرس یاد وار عرش تو چه ایواغ یتانه ایسوس ایواغ گرگ بخرم زفیغازی خواغ سیادتش ابستوریخ زچی تحاغ قوشلاپر زفدر تشلاپ ام نمیچ زمیش عرب تشلاپر زفدری قوشلاپ ام را قوشلاپ ام زر عشان خو فید صف خم را نمیچ زمیش عرب يسوس را يغو قرقو خرم را يزاق وقزا نجخم يسوس آخم زفيغا زياري واخ شوشن نخم احلا ورز اسلا ورن نخر سحات ما في إجاغ سداب اما ساشوستاوا پیغمبر آجي پاچحا آجي شوشلا ورر احلا ونو اشا يغاق او احلا وغب شوزخاش خوري زخاخنو اشا يغاق او زخاخاب ساماري خاكم شيشو گوچاو زخل صفر ز تاورت يغجاقو پاچحا قرق تاج يسوس غو نفنن پايق واخ دين غساق مقودجين شأن غا أحشعو قسل سنن بها سدا سعشتر تاورات خابزم سدا يتر يواجه يسوس سدوشتو قجرا زيچ وو قرو بسرچي زيچ بقاتلچي زيچ وزخاسوچ نغاچي زيوز حانا ويتحاش اسلاغو وابسحيش ازرب شاورم فدو يغو نغريش اسلاغو قواجه غادرم شبخار قبار يبار يسوس ساتم اقبار غساچي مقودجين شأن غا بواتشت او تورات یغچکو پاشم زیغخینو فیاغتی یسوس ریوا خطا دسس یغنو زتلی گورا یروسلیم دچی یریخون قادم یخزه خونچاکما اچفاغ къыӀуэжыгъ Исус. Хъунчакӏуэмэ арахъунчыгъу, ишыгъынхэри щахыгъ, айо еуэхи ыпсэ пыткъуэдиу къагъани хыхьэжыгъэх. Асыхьат дыдэм дин пашэ гурэ а гъуэгумкӀэ ехыну хъугъэ. А лӀыр зелъэгъум гъуэгум и адырабгъукӀэ блэкӀыгъ. Ашхэду Леви зыцӀэ унагъуэ лъэпкъым щыщу зы дин пашэ гурэ а чӀыпӀэм нэси, а лӀыр зелъэгъум гъуэгум и адырабгъукӀэ блэкӀыгъ. Ау Самарие хэкум щыщу зы лӀы гурэ а гъуэгум рыкӀуэзы, а лӀым дэжь къэсыгъ. Ар зелъэгъум ыгу егъуи бгъуэдыхьагъ. И уӀахэм дагъэрэ сэнэпсрэкӀэ я Ӏази епхыгъэх. ЕтӀани а лӀыр къыӀэти ежьыр зытесыгъэ щыдым трилъхьи, хьэкӀэ щыгуэрым рихьи лъыплъагъ. ЯтӀонэрэ мафэм динаритӀу иджыбэ кърихи, хьэкӀэ щыр зем ритхи къыӀуагъ. УамылӀым лъыплъи, сыд фэдиз нахьыбэу тебгъэкӀуадэми, къызызгъэзэжкӀэ уэстыжыщт. Джыуэ зэрэпщӀэсрэмкӀэ мынэгурищым ащыщэ хъунчакӀуэхэм а кӀэфэгъэлӀым и гъунэгъу фэдэу хэта нахьышӀу дэзекӀуагъэр, къыпигъэхъуэжыгъ Исус. ЛӀэу гукӀэу фэзыщӀыгъэр ары къыӀуагъ тэурат егъэджакӀуэ пашэм. УарикӀуи ащ фэдэу сӀэ, риӀуагъ Исус. Мерэмрэ Марфэрэ. ЕтӀанэ Исусрэ и гъуэгу рыкӀуэхэрэмрэ я гъуэгу рыкӀуэхэзэ зы къуаджэ гуэрэм здахьэхэм Марфэ зыцӀэу бзылъфыгъэ гуэрэм и унэ Исус ригъэблэгъагъ. А бзылъфыгъэм мерэм ыцӀэу зышыпхъу иӀагъ. А шыпхъур зиузхьаным и гущыӀэхэм ядэӀуу лъакъохэм адэжь щысыгъ, ау ыгъэхьакӀэнхэм и Ӏофхэр Марфэ сӀэбаӀо хъугъэх. Арыти ар Исус къыбгъэдахьи къыриӀуагъ. Зиусхьан, Ӏофхэр зэкӀэ сэ си закъуэ сшӀэнхэу сшыпхъу сыкъызэригъанэрэр пщӀэемыкӀубэ. Ар къыздэӀэпыӀэну еӀу. Ей, Марфо, си Марф, риӀуэжыгъ зиузхьаным. Уэ Ӏоф башэмэ зебгъэгъуэгумэкӀэу зыуагъалӀэ. Ау зынэпхуищыкӀагъэр. Мерэм ӏэхьэ нахьышӀур къыхихыгъ. А ӏэхьышӀури ащ ахыжыщтэп.